أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب منار السبيل، وكنا قد وصلنا فيه في كتاب الجنايات إلى باب شروط القصاص في النفس. وشروط القصاص في النفس إنما تقع عند القتل العمد العدوان، إنما تقع عند القتل العمد العدوان. فإن ثبتت هذه الجريمة أنها قتل عمد عدوان، سواء باعتراف القاتل أو بالشهود عليه، فلا يقام القصاص إلا بشروط ذكرها أهل العلم، لأن القصاص لا يكون إلا في هذا، في العمد العدوان. فإن كان غير عمد كما سبق قبل ذلك، يعني شبه عمد أو خطأ، فلا قصاص. وإن كان عمدا غير عدوان أيضا فلا قصاص. عمد غير عدوان سبق معنا، كمثلا الذي يقيم الحدود، كالذي يقيم الحدود. الآن مثلا يسمونه عشمان، هذا يقيم الحد عمد، لكنه عمد غير إيه؟ غير عدوان. طيب، لو ثبتت الجريمة عمدا عدوانا، ثبتت الجريمة عمدا عدوانا، فهل يقام في كل عمد عدوان القصاص؟ المصنف يقول نعم، لكن بأربعة شروط. الشرط الأول من ذلك أن يكون القاتل مكلف أو مكلفا. يبقى إذا كان القاتل غير مكلف فلا يقام الحد. غير المكلف كالمجنون أو كالصبي الذي لم يبلغ، فإن قتل المجنون لا يوجب القصاص. وكذلك عمد الصبي الذي لم يبلغ خطأ عند أهل العلم. يبقى هذا هو الشرط الأول، أن يكون القاتل مكلفا. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما للدم، أن يكون المقتول معصوم الدم. فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاص. ومعصوم الدم أربعة: المسلم، والكتابي سواء كان هذا الكتابي ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، وكذلك سائر الكفار إن كانوا من أهل الذمة أو معاهدين أو مستأمنين. طيب، وهذا على الخلاف في قتل المسلم بغير المسلم، وقد مر الكلام فيه. الشرط الثالث المكافأة، والمكافأة هذه اختلف فيها كما مر في المرة الماضية. يعني هل يؤخذ الذكر بالأنثى؟ الراجح أن يؤخذ الذكر بالأنثى، وهذا مذهب الجمهور. الحر بالعبد، مذهب الجمهور أنه لا يؤاخذ الحر بالعبد، والصحيح أو الراجح أنه يؤاخذ الحر بالعبد. طيب، وإن اختلفا في الدين، فإن كان القاتل مسلما فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في أخذ المسلم بالكافر. الشرط الذي يلي ذلك ألا يكون القاتل أبا للمقتول، سواء كان أبا أو أما. فإن كان أبا للمقتول ففيه خلاف سيأتي. خلاص، يبقى دول كم شرط الآن؟ أربعة. الأول تكليف القاتل، الثاني عصمة المقتول، ثلاثة المكافأة، الرابعة ألا يكون أصلا للإيه؟ للمقتول. يعني أب وإن علا، أب وإن علا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص في النفس. يقول: وهي أربعة. يعني هذه الشروط أربعة. فضل. خلصنا الباب؟ الاستفاء؟ طيب، انتهينا ولا ما انتهينا؟ طيب، إذن فنبدأ في الاستفاء. هنبدأ في الاستفاء إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: باب شروط استيفاء القصاص. باب شروط استيفاء القصاص، ما دام الباب الآخر قد مضى. الآن لو تحققت شروط القصاص، لو تحققت شروط القصاص، الآن متى يستوفى القصاص؟ متى يستوفى القصاص؟ يستوفى القصاص أيضا بثلاثة شروط عند أهل العلم. يستوفى بثلاثة شروط عند أهل العلم. الشرط الأول أن يكون المستحق للقصاص مكلفا. مكلف يعني عاقل بالغ. فإن لم يكن عاقلا فلا يستوفى القصاص، إن لم يكن بالغا فلا يستوفى القصاص حتى يبلغ. لا يستوفى القصاص حتى يبلغ. وهل في هذا نيابة؟ يعني ينوب وليه عنه في أنه يقول يستوفي أو لا نستوفي؟ الإجابة ها؟ لا، لا يقوله النيابة. الثاني، اتفاق المستحقين للدم، المستحقين للقصاص على القصاص. هنفترض ان الرجل قد قتل، من الذي يستحق دمه؟ من يعرف باولياء الدم. فلو جاء بعض اولياء الدم وقال لا استوفي القصاص، يبقى سقط القصاص. طب ليه؟ لأن القصاص لا يتجزأ. القصاص لا يتجزأ. واضح يا إخواني؟ طيب، لو اتفقوا على القصاص، أو لو أن الرجل الذي وقع عليه العدوان أراد القصاص ثم خيف التعدي. يعني إيه خيف التعدي؟ يعني يتعدى على الموضع الذي حدث فيه ما يستحق به القصاص. هذا بعض أهل العلم يضبطه هكذا: لو أنه قطع يدا من نصف الساعد، لو قطع يد يرحمكم الله من نصف الساعد، هذا القصاص بهذه الطريقة قد يحيف في مثله. لماذا؟ لأنه ليس من مفصل من المفاصل، لأنه ليس من مفصل من المفاصل. لو كان من مفصل من المفاصل كالكف كالمرفق، لو كان من مفصل من المفاصل هذا يأمن إنه يتعدى. فإن لم يأمن الحيف، عرفت يعني إيه الحيف الآن؟ يعني إيه الحيف؟ التعدي الزيادة. إن لم يأمن الحيف فلا قصص، يبقى هينتقل من القصص إلى الدية. فهذه شروط ثلاثة أهل العلم وضعوها لإيه؟ لاستيفاء القصص. يقول رحمه الله تعالى: باب شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة. مر معك قبل ذلك أن من أحسن التصنيف حصر الذهن في جملة من مبتدأ وخبر. ليه؟ لأنها تكون قريبة للفهم. فإذا كان الحصر عددي فهذا أيضا من أحسن التصنيف. طب ليه؟ لأنه بيجمع الذهن على شيء، يجمع الذهن على شيء. هو الآن يجمع لك الذهن، قال: وهي ثلاثة. هذه مبتدأ وخبر، هذه مبتدأ وخبر. أهل العلم عندما يذكرون هذا يعني بهذه الطريقة، قد يذكرونها بطريقة اللف والنشر، يذكرونها بطريقة اللف والنشر، وهذا أيضا من أحسن التصنيف. ما طريقة اللف والنشر؟ أن يذكرها مجملة، كل الشرط الأول كذا، الشرط الثاني كذا، الشرط الثالث كذا، ثم يعود بعد ذلك ويذكر هذه الثلاثة التي ذكرها مبينة تفصيلا. فإن كان التفصيل على نفس الترتيب الذي أتى به بسموه اللف والنشر المرتب، وإن قدم وأخر بسموه اللف والنشر غير المرتب. هذه من أحسن طرق التصنيف. طب لماذا؟ لأنه بيجمع الذهن أولا. لما يقول لك الشروط ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، خلاص جمع الذهن، ثم يأتي بعد ذلك ويفصل، يفصل ما إيه؟ ما لفه إلا أجمله. أحسن ما في هذه الطرق أن يكون اللف والنشر مرتبا، إلا لو أراد أن يلفت النظر. يعني في الأول أمر يأتي به على طريقة قد يكون بنائية، ثم لما يأتي في الشرح يأتي بالمهم الذي يريد أن يلفت النظر إليه، هذا يغتفر فيه أن يأتي باللف ونشر إيه؟ غير مرتب. والطريقتان مذكوران في كتاب الله، اللف والنشر المرتب وغير المرتب، وهذه من بلاغة العرب. نرجع. يقول رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة. إيه اللي ثلاثة؟ شروط استيفاء القصاص. قال: الأول تكليف المستحق، يعني تكليف المستحق للقصاص. إيه هو التكليف؟ شروط التكليف عرفناه: العقل والبلوغ. فإن كان مجنونا فلا استيفاء، إن كان غير بالغ فينتظر حتى يبلغ. قال: الأول تكليف المستحق، أي كونه بالغا عاقلا، لأن غيره يعني غير البالغ العاقل ليس أهلا للاستيفاء، ولا تدخله النيابة. إيه اللي ما تدخلوش النيابة؟ الاستيفاء. فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه. لماذا؟ قال: لأن معاوية حبس هدبة ابن خشرم، ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القطيف. وبعدين إيه؟ يسأل بعد البلوغ، يسأل بعد البلوغ. أنا عملت في المملكة عدد من السنين. في سنة من السنين كنا في عمرة، وبعدين سمعنا في العمرة هذه القضية: قاتل حبس في قتله 15 عاما. طب ليه؟ لأن الطفل من المستحقين للدم، ابن للقاتل كان رضيعا، فحبس القاتل ينتظر بلوغ هذا الطفل كان 15 عاما. وبعد بلوغه سألوه فين؟ في القصاص، لأن سائر أولياء الدم كان أجمعوا على القصاص. لو واحد من أولياء الدم قال لا قصاص، مش هنتظر الطفل، واضحة؟ يعني لو واحد فقط من أولياء الدم قال لا أريد القصاص، لن ينتظر الطفل حتى يبلغ. لكن هم كانوا مجمعين على القصاص. باقي مين؟ الطفل. فلما بلغ قال لا أريد القصاص، فبذل له أمير مكة في هذا الوقت 10 ديات. كم دية؟ 10، ليست دية واحدة بل 10 ديات. كانت تبلغ في هذا الوقت 1,000,000 ريال، لأن الدية 100,000. مصالحة، دي اسمها يا إخواني مصالحة، يعني إن لم يرضى بالدية نعطيك أكثر. فبذل له 10 ديات في شفاعة حتى يعفو، فلم يعفو. واضحة؟ فأقيم الإيه؟ فأقيم الحد. أنا فقط أريد أن أبين بهذه القصة ما معنى كلمة يستوفي بعد البلوغ. يبقى بينتظر به حتى يكون من المكلفين وبعدين يسأل. فإن اختار القصاص وقع، وإن لم يختر طب لم يقع، لا يقع. طيب لو إن بعض أولياء الدم، وعندنا طفل، عندنا مجنون، قال نزلت عن القصاص، هينتظر ولا ما ينتظر؟ ليه؟ هو يسقط بإسقاط أحد أولياء الدم، يسقط بإسقاط أحد أولياء الدم. لماذا؟ لأن القصاص لا يتبعض. طيب إسقاط القصاص يكون بثلاثة أمور: إما أن يكون إسقاطا بالمجان، يعني يقول إحنا لا نريد القصاص ولا نريد الدية، ده اسمه إسقاط بإيه؟ بالمجان. وإما أن يكون إسقاطا للقصاص فينتقل بعده إلى الدية، يبقى هيسقط القصاص ويأخذ الدية. وضحت؟ وإما أن يكون إسقاطا للقصاص مع المصالحة. المصالحة إما أن تكون أقل من الدية أو أن تكون أكثر من الدية. واضحة؟ هل الثلاثة، الإسقاط بالمجان والإسقاط إلى الدية والإسقاط إلى المصالحة، جائزة؟ الصحيح أن الثلاثة جائزة. واضح يا إخواني؟ قال وكان في عصر الصحابة ولم ينكر، وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل 7 ديات فلم يقبلها. 7 ديات دي ايه؟ وعليكم السلام. مصالحة. واضح يا اخواني؟ هذه تسمى ايه؟ مصالحة. وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذل على سبيل الشفاعة، أجانب عن الدم، لكن هما إيه؟ شفعوا. قال فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. طب ليه؟ لأن الجنون ده متى ينتهي؟ اليوم، غدا، بعد عام، بعد عامين، بعد عشرات الأعوام، الله أعلم. خلاص؟ طيب هل لولي المجنون أن يتنازل من القصاص إلى الدية حتى يأخذ المال فينفق على المجنون؟ هذه حالة استثناها بعض أهل العلم. طب ولماذا؟ ولأنه لا يمكن استيفاء القصاص إلا بأن يبرأ المجنون. يبقى في هذه الحالة نظر إلى إيه؟ إلى مصلحة في المجنون، اللي هي مصلحة فين؟ في النفقة. لا، الأصل لأنه لا نياب. قال لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغير. قال الثاني، اتفاق المستحقين على استيفائه. طب لو واحد جه وقال أنا لا أريد، وآخر أريد قال أريد استيفاء القصاص، وكم جمهور أولياء الدم يريد استيفاء القصاص؟ واحد بس مش عايز، لا قصاص، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذن ولا ولاية له عليه. وعلى هذا المصنف سيأتي بمسائل. قال وينتظر قدوم الغائب. طب ليه؟ عشان يبدي رأيه. وتكليف غير المكلف لأنهم شركاء في القصاص. طيب هيفترض مسألة أخرى، انتظرنا قدوم الغائب فأحد أولياء الدم مات، المستحق له في الميراث يرث حقه في الدم. المستحق في ميراثه يرث ايه؟ حقه في الدم. قال ومن مات من المستحقين فوارثه كهو، ورثة اللي مات احد اولياء الدم. هنفترض ان اولياء الدم خمسة، مات احد الخمسة، ورثته يستحقون ايه؟ خمس الدم. الورثة يستحقون ايه؟ خمس الدم. يبقى الى تكليف. قال لقيامه مقامه لانه حق للميت، فانتقل الى وارثه كسائر حقوقه. وعنه قول اخر للكبار استفاؤه، لان الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر. وهذا الذي يقوله المصنف رحمه الله تعالى قد يأتي عليه، وبخاصة عند المالكية قول ابن ملجم قتل غيلة في الصلاة. قتل الغيلة عند المالكية حد لا قصاص، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام بحق ابن تيمية وابن القيم. يبقى قتل الغيلة حق من الحقوق التي يستوفيها السلطان حد، والحدود لا تسقط وإن اختار ذلك أولياء الدم. واضح يا إخواني؟ مثل الغيلة الحرابة، لو إن رجل خرج على الطريق وقطع الطريق فأخاف المارة وسفك الدم الحرام، جاء الآن أولياء الدم قالوا خلاص تنازلنا في قتيلنا عن دمه، ليس للسلطان أن يسقط. ليه؟ حد من حدود الله. الحد لا يدخله العفو. الحد لا يدخله العفو. فقد يقال في قضية بملجم ما قيل فين؟ في مثل هذه القضية. إن ده حد منين؟ من الحدود. فيستوفى وإن اختار بعض أولياء الدم إنه إيه؟ لا يستوفى. لا لا، ويستوفى بنفس الآلة وبالطريقة. الحد يعني لا يجعل لأولياء الدم الاختيار. لا يجعل لأولياء الدم الاختيار. ازاي؟ في احد من اولياء الدم نزل تنازلوا خلاص. لا الغيلة، لا انت تقصد في الغيلة. لا الغيلة دي للسلطان يا اخويا، الغيلة دي للسلطان، الغيلة للسلطان. ان احتاجهم مال ففي بيت مال المسلمين، لكن الغيلة للسلطان. الغيلة يتحول من قصاص إلى حد، يتحول من قصاص إلى حد. الحد، الفرق بين القصاص والحد يا أخواني أن الحدود بيغلب فيها حق الله إن كان الحق مشتركا. طب وإن لم يكن الحق مشتركا كان لله محض، فحق الله تعالى لا ينزل عنه. واضحة؟ هذا هو الفرق بين القصاص والحدود. قال وقيل قتله لكفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد. يبقى الأولى لأنه كافر، ولما يقتل الكافر وكان مستأمنا فقد نقض العهد فيقتل لكفره، يبقى محارب. الثانية لأنها حد من حدود الله تعالى لسعيه في الأرض بالفساد. واضح يا أخواني؟ ومتى انفرد به؟ من منع من الانفراد به عذر فقط ولا قصص عليه. يعني جه كده واحد من أولياء الدم، واحد تنازل وهو رايح وقتل، هذا الرجل قال فيه افتأت على أولياء الدم. اسمه يا أخواني افتأت على أولياء الدم، وافتأت على السلطان بإقامة الحد. لكن لا يقال في مثله قتل النفس المعصومة، لأن نفس هذا الرجل معصومة ولا غير معصومة؟ غير معصومة، ده بينتظر العفو. ولذلك لا يقام على مثله الحد. لكن هنا هينظر لأمر آخر، افتأت على من؟ وأولياء الدم. افتأت على السلطان بإقامة الحد، وافتأت على أولياء الدم بالإيه؟ بقتل القاتل. واضحة؟ لا، بيطلب بأحكام أخرى. قال ومتى انفرد به من منع من الانفراد به عذر فقط ولا قصص عليه، لأنه شريك في الاستحقاق وعليه لشركائه حق في الدية. هذا هو الذي يرتبط به، لأنهم لما يتنازل لهم حق فين؟ في الدية. هو عمل إيه؟ إذن يكون في ذمته لإتلافه ما كان مستحقا لشريكه. والوجه الثاني يجب في تركة القاتل الأول، لأنه قوض سقط إلى مال فوجب في تركة القاتل، كما لو قتله أجنبي، وهذا غير صحيح. القول الأول هو الإيه؟ الصحيح في المفتئت، وجه المذهب. قال ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل مورثهم بدية ما عدا نصيبه، وذكر معناه في الكافي. خلاص. قال ولو عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة. يعني إيه صورة المسألة؟ جاء الزوج وقتل أخا للزوجة فعفت. هتقول يعني الآن أنا أفجع بقتل أخي وأرمي أولادي فرحت عفا. أو العكس، الزوجة قتلت أخا للزوج فقال أفجع بأخي وألطم أولادي، لأن اللي ملوش أم ده اسمه إيه؟ لطيم، فعفى. هذا مستحق وعفى لا حرج. قال سقط القصاص لأنه لا يتبعض، وأحد الزوجين من جملة الورثة، فيدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فأهله بين خيرتين، يعني أهل القتيل بين الخيرتين، إما القصاص وإما الدية، وهذا عام في جميع أهله والزوجة من أهله، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فسمى الزوجة أهلا. وما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة. وقال له أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا، رجل قتل إيه؟ قتيل، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي. فقال عمر الله أكبر، عتق القتيل. قال رواه أبو داود. وكان يا إخواني الناس يحبون عصمة الدماء، ما كانوا يفرحون في الدماء أبدا، وإن كان القاتل معتديا، وكانوا يحبون الستر، وإن كان العاصي متعديا. ولذلك الملاعنة لما أتت بالطفل على ما يكرهون، حدث إيه؟ على ما يكرهون، كان أحب إليهم أنهم يأتوا إيه؟ أن تأتي بإيه؟ على ما يحبون، أمر آخر. فهذا كان الذي عليه الناس سلامة الصدور، لا يرتبطون بدم وإن كان مستحقا، ولا يرتبطون بفضيحة وإن كانت في عاصم، بل كانوا يحبون الستر ويحبون عصمة الدماء. قال وروى قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا، فقال أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر بن مسعود ما تقول؟ قال إنه قد أحرز من القتل، يعني بالعفو أحرز منين؟ من القتل، مع إن بعضهم كان يطلب القصاص. فضرب على كتفه وقال كنيف ملئ علما. أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص، وكذا لو شهد بعفو شريكه لإقراره بسقوط نصيبه. مين؟ الأمير أي يدفع من جيبه 10 دياه. نعم. والصحابة بذلوا 7 ديات. هذه يا أخواني على مر التاريخ كثير، هذه على مر التاريخ كثير. أنا رأيت بعض المشايخ في مجلس الصلح بذل من ماله 50,000 جنيه لا يملكها، لكن كان يملك سيارة وخرج وباع السيارة عشان يحرز الدماء، يحرز الدماء. لا، الحظ وهنا للأكثر، لكن هو سيأخذ ما رضي به. هنفترض الآن إن هذا الرجل الذي قال أنا أريد الدية، والباقين قالوا بل نريد المصالحة على 10 ديات، وكان هذا الرجل يملك النصف، فهو يأخذ النصف من الدية ويصالح الباقي على 4.5 من الدية، لأنه أسقط إيه؟ ما يملكه، فما يملكه 5 ديات يبقى أسقطه، ويملك من 5 ديات ميراثه فيسقط، وبعدين يوزع على الإيه؟ الباقي. لا، الرشوة في مثل هذا لا تجوز، لكن هم يصالحون الجميع، يصالحون الجميع، خلاص. فإن نزل خلاص سقط. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. قال ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جانب، قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وسواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية، لأنها بدل عما فاته من القصاص. وعن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتله، فاستعد عليه إخوته، فقتلها، فاستعد عليه إخوتها عمر رضي الله عنه، فقال بعض إخوتها قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية. طب ليه يا أخوانينا؟ لأن القضية الأولى لم تثبت، القضية الأولى لم تثبت، ولذلك لو لم يتنازل بعض الإخوة لأقيم القصص. قال الثالث، يعني الثالث من الشروط، أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير، أي غير الجامي لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. فلو لزم القصاص حاملا، الحمل يعني الطفل الذي في بطن هذه الأم ليس له جناية، فلو قتل الأم والطفل في بطنها، حياة الطفل بتستقر بحياة أمه وتذهب بإيه؟ بذهابه، فلا يستوفى. ما يعملوا إيه؟ ينتظر حتى تلد، فإن ولدت ترضع، فإن انتهى الرضاع واستغنى الطفل أقيم الحد. قال فلو لزم القصاص حاملا أو حملت بعد وجوده لم تقتل حتى تضع حملها، وتسقيه اللبأ، اللبأ ده أول إيه؟ أول الرضاع، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح لأن تركه يضر الولد، وفي الغالب لا يعيش إلا به. ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت وشدد بن أوس مرفوعا، إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. وهذا الحديث ضعيف. قال ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم للغامدية ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها ارجعي حتى ترضعي، يبقى ردها كم مرة؟ ردها مرتين، المرة الأولى حتى لا يجني على الطفل في بطنها، لأنه لا تستقر حياته إلا باستقرار أمه، هذه واحد. ثاني، حتى تستقر حياة الطفل بالرضاعة. قال ثم إن وجد من يرضعه قتل لقيامه مقامه في إرضاعه وتربيته فلا عذر. لا ولو لا النظر لما يريده الطفل مش للأم. قال وإلا فلا حتى ترضعه حولين لما تقدم. لا حسب النظر في حياة في في في حالة الطفل. إن قبل قبل ما قبل خلاص. قال ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل فحفظه هو مولود أولى. قاله في الكافي. الآن ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب آخر. هذا الباب الآخر في استيفاء القصاص. استيفاء القصاص والحدود لا يكون إلا في حضرة السلطان أو بوكالة السلطان. استيفاء القصاص والحدود لا يكون إلا في حضرة السلطان أو بوكالة السلطان. طيب إذا كان للرجل عبد من العبيد ثبت عليه حد من الحدود، هل لهذا الرجل إقامة الحد؟ خلاف بين أهل العلم. وأصوب ما قيل فيها إن كانت إقامة الحد تفويت عضو أو نفس فلا يجوز للسيد أن يقيمه. وعيد ولا مفهومة؟ إذا كان في استيفاء الحد فوات عضو زي قطع يد خلاص، أو في القصاص فوات عضو، أو كان فيها فوات نفس الحد في قتل أو القصاص في قتل، ده اسمه فيه فوات عضو أو نفس. إذا كان فيه مثل هذا فلا يجوز للسيد أن يستوفي. طب وإن كان أقل زي مثلا سيقيم عليه حد الزنا 50 جلدة، لأن العد على النصف منين؟ من الحر. والعبد المحصن كالعبد غير المحصن، يعني لا يرجم. واضح؟ أو حد القذف يبقى 40 جلدة، ولا كم جلدة؟ 40. أو الحد في شرب الخمر يعني 20 جلدة على الصحيح. واضحة؟ هل فيها فوات نفس؟ لا. طب فيها فوات عضو؟ لا. هذا التفصيل أحسن ما قيل في هذه المسألة. هذا التفصيل أحسن ما قيل في هذه المسألة. يبقى ليس لأحد أن يفتأت على السلطان في إقامة القصاص أو الحدود. يقول فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائب. انتبه هنا من يتكلم في قضية تحتاج إلى إثبات، لأن احنا عندنا قضيتين والناس قد تخلط بينهم. قضية تحتاج إلى إثبات فهذه إن أقام قصاصا أو حدا لم يثبت يكون هو مطالب بالدم. واضحة؟ يعني مثلا لماذا قتلت فلان؟ قتل أبي. طب ما ثبت، يبقى هو قتل عمد عدوان. واضحة؟ هو إنما يتكلم في قضية قد ثبتت، يعني ثبت إن هذا قاتل عمد عدوان، إن هذا يستحق القصاص، أو ثبت إن هذا أتى بحد من الحدود. خلاص كده؟ يبقى الحاكم حكم عليه بإقامة الحد أو بالقصاص، لكن بقي العمل اللي هو إقامة الحد أو القصاص. فجاء هذا الرجل فافتأت على السلطان فأقام الحد، أو افتأت على السلطان فأخذ بالقصاص. واضحة؟ هذا الذي يتكلم فيه ده اسمه مفتئت. ده اسمه يا إخواني مفتئت، يعني فيما ثبت طب الذي لم يثبت لا حرك مؤخذ به، أنت لست جهة تحقيق، وبعدين بعد جهة التحقيق جهة قضاء، وبعدين بعد جهة القضاء جهة تنفيذ. أنت عندك كم جهة الآن؟ ثلاثة. اللي بيستوفي متعدد هذه الحقوق الثلاثة، جهة التحقيق، جهة القضاء، جهة التنفيذ. واضحة؟ طيب لو عندي جهة التحقيق أثبتت وجهة القضاء قضت، باقي الايه؟ الجهة التنفيذية ما نفذت، فجاء هو وافتأت، ده مفتأت على حق السلطان في التنفيذ. الباب اللي عقد المصنف على مين؟ الحالة الثالثة. الحالة الثالثة مش الحالة اللي افتأتت على حق المحقق وحق القاضي. حق المحقق وحق القاضي هو سيؤاخذ، هو سيؤاخذ، فإن فوت عضوا أخذنا عضوه، وإن فوت نفسا أخذنا نفسه. واضح؟ لكن هو بيتكلم على مين؟ المفتأت على حق السلطان في التنفيذ، معناه أن السلطان حقق وقضى. قال فصل: ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي، ويعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه، ويقع الموقع. يعني ايه ويقع الموقع؟ يعني استوفى ماله بلا زيادة، لأنه استوفى حقه. وعن أبي هريرة مرفوعا: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. قال رواه أحمد ومسلم في موضع الشاهد. حل له، معناه أنه عمل إيه؟ استوفى الحد، استوفى القصاص. لكن هل هذا الحديث قيل على جهة التعظيم ولا قيل على جهة الإباحة؟ لأن هذا الرجل لو فعل مثل هذا الآن اعتدى على حقوق الثلاثة. واضح؟ اعتدى اللي هي سلطة القضاء والإثبات، التحقيق والإثبات، وسلطة القضاء وسلطة التنفيذ. وترجم عليه النسائي: جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم. ويعضده حديث عمر السابق. وعن عثمان نحوه. اللي هو ايه؟ لا، لا يخدم الباب، ولو خدم الباب لكان مستثنى. ده لو خدم الباب. أنا لا أدري ماذا أراد، لأن حديث عمر سبق كان في العقد. يقصد يعقل كلام المصنف نفسه، حديث عمر اللي فات اللي هو دخل رجل فواجه رجل مع امرأته فقتلها. هذا في العقد. أخذه عمر، كان سيأخذه إلا بيعقل الرجل. عفى عمر، يبقى إذن ما يدخل هنا، لأن عمر اللي هيكون حد أيضا. فأنا لا أدري ماذا أراد بحديث عمر. مين اللي هيؤاخذ؟ إخوة المرأة رفعوا الزوج إلى عمر أنه لا. مين اللي هيؤاخذ؟ عمر. عمر، عمر إيه؟ سيأخذه على مهلك. لا معي واحد. عمر ماذا؟ سلطان. يبقى مين اللي هيؤاخذ؟ مين اللي هيكون من حد الآن؟ السلطان، فلا يخدمه. أنا أتكلم عن أن الرجل لما قتل المرأة كان افتأت على السلطان. لا، لما دخل. لا ليس للرجل أن يقتل المرأة أصلا، ولذلك أخذه من عمر. عمر أخذه لأنه قتل، عمر أخذه لأنه قتل، راح يطرف بقتل. إحنا عندنا قضيتين، قضية إثبات الزنا وقضية القتل. لا يمكن لهذا الرجل أن يثبت الزنا وحده، ولا يمكن، لا يمكن، مش كده؟ وهو قد قتل، يبقى القضية ثابتة لهم القتل، وهو في دعواه كاذب، لأن رب العالمين كذب القذفة، رب العالمين كذب القذفة، كذبهم في ماذا؟ عندهم رأوا بعينهم في أن الحد أو الجريمة تثبت بشهادته، هم كذب من هذا الباب. فهذا الرجل في دعواه كاذب، أقصى ما لهذا الرجل أن يلاعن، أقصى ما لهذا الرجل أن يلاعن. واضح؟ يبقى اللي بيقوله لا أشار إليه قال يعضده حديث عمر السابق لا يعضده، أنا لا أدري ماذا أراد، هذا عند نفسه. حديث الآن حديث أبو هريرة ذكرها مصنف لكي يقول مسألة خلاف بين العلماء، أما من أي حديث؟ شرط التركيز عند السلطان، حديث أبو هريرة. لا لا، ما أراد هذا. بيقول لو افتأت هل يقام عليه الحد؟ لا، الحديث الآن اصبر بس واحد، اصبر عشان نفهم. لو افتأت على السلطان ثبت الحد الآن، لو افتأت على السلطان فأقام هو الحد، يثبت عليه الحد؟ لا. لا ليه؟ سبق معنى الإجابة، لأن من قتل ليس معصوم الدم، من قتل ليس معصوم الدم، هذه واحدة. الثانية أنه لا ينتظر العفو، لأن أولياء الدم اختاروا إيه؟ القصاص. لكن ماذا ينتظر؟ إقامة السلطان للحد. إقامة السلطان للحد حنأمن بها أمرين. الأمر الأول نأمن بها عدم التعدي على القاتل، وممكن متعدى على القاتل يقتل بغير القتلة التي قتل، يعني افترض أنه طعمه فيجي 1000 واحد يطعمه، أو يقتلوه صبرا، يعني يقتلوه صبرا، يجرحوه ويتركوه ينزف لغاية ما يموت، أو يمثل به، يبقى دي الأولى. الثانية أن من افتأت عن السلطان لا يأمن أن يأتي لبعض أولياء هذا الرجل الحمية فيقوم فيقتله، يبقى بيعمل إيه؟ بيؤمن المجتمع. طيب هنفترض أن القضية وقعت، لو وقعت القضية يؤاخذ؟ هو بيقولك لا يؤاخذ بالقتل، لكن هل للسلطان أن يعذره؟ نعم، للسلطان أن يعذره. واضح؟ يعني في المرة السابقة، يبقى ما ينفعش فيما سبق. هذه واحدة. الثانية أين الدليل فيه؟ أين الدليل فيه على استيفاء الحد؟ هو الرجل استوفى حدا؟ وضحت؟ كل ما في الأمر أنه عصم دم نفسه، عصم دم نفسه بإيه؟ يقول أنا ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، خلاص كده؟ فإن كان هو فقد قتل، التانيين ما قالوا، لأنه لو ثبت هذا معناه أنه إيه؟ كان زانيا فعصم الدم. فعمر بن الخطاب قال هذا لعصمة الدم فقط. قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. الصحيح في المسألة يا أخواني أن الجاني يقام عليه القصاص. الجاني يقام عليه القصاص، وقد اقتص النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة قتل الجاني. في الطفلة التي أخذها اليهودي فرد رأسها بين حجرين في أوضاح عايز يأخذ إيه؟ الذهب اللي معاه، فجاء ورد رأسها بين حجرين، حط رأسها على حجر وأمسك الحجر الثاني وإيه؟ وضرب رأسه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحد استوفى بإيه؟ بالرد. وإن كان الجمهور على القول بأن الحد لا يستوفى إلا بالسيف عشان يأمن الحي، وفي أقل من النفس بالسكين عشان يأمن الحي، ورحت. قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف لاستيفاء لحديث لا قول إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. ونهى عن المثلة يعني عن التمثيل، رواه النسائي. ولحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وعنه يفعل به كما فعل، وهذا هو الصحيح. يعني إن حرق يحرق، إن رده يرد رأسه، إن ألقاه من شاهق يلقى من شاهق، إن قتله بالسم يقتل بالسم، وهكذا. قال اختاره الشيخ تقي الدين. مين تقي الدين؟ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. نعم، الأولى الظاهر في المذهب الأول. قال وهذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل، انتهى. وهذا مما يرجحه المصنف بعيد عن المذهب، وهذا من المؤاخذات التي أخذت على ابن ضويان إنه يرجح بغير الإيه؟ المذهب، يعني يرجح بالدليل. لأن احنا عندنا المرجح إما مرجح بالمذهب وإما مرجح بالدليل. المرجح بالمذهب يقال هذا هو المذهب، المرجح بالدليل خارج عن إيه؟ قول المذهب. قال انتهى. لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر اليهودي الذي رد رأس الجارية بحجرين فرد رأسه بحجرين. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، وهذا حديث ضعيف لكن يكفي الإيه؟ ما مر من الصحيح. ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب العمل بمقتضاه. قاله في الكافي. مين اللي قال في الكافي؟ ابن قدامة. ابن قدامة ليه كم كتاب كتبها في الفقه؟ طيب، كتب المبتدئين العمدة، والمتوسطين المقنع، ولآخر درجة من طلاب العلم الكافي، ولمن ينظر في الخلاف المغني. فهذه درجات صعد بها ابن قدامة في تعليم الفقه. من؟ لا رجع، وهذا أقرب للعدل، أشبه بالكتاب والسنة والعدل. لشيخ الإسلام؟ طيب، هو قال لقوله تعالى. يعني يا إخواني إحنا عندنا مما يؤاخذ عليه، طبعا يا إخواني يؤاخذ يعني عند أهل المذهب في المذهب، يؤاخذ يعني عند أهل المذهب في المذهب إن يرجح بالدليل بعيد عن المذهب. في فرق بينك تقول مذهب كذا كذا وبينك تقول الراجح بالدليل كذا. فهم يرجحون في المذهب بالمذهب، وفي الفتوى بالدليل، يرجحون في المذهب بالمذهب وفي الفتوى بالدليل. هناك فرق، هناك فرق. قال: وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله، يعني افتأت على سلطانه، فلم يكن وداووه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله، وإلا تركه. خلاص كده؟ يعني مثلا إن أتلف له عضوا يبقى دية كاملة، إن أتلف له عضوين يبقى ديتين، وهكذا، فيدفع ما فعل ثم يستحق الدم. قال في الفروع: هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية، ذكره أحمد. انتهى. الآن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من القصاص في النفس، انتهى من القصاص في النفس، ينتقل الآن للقصاص فيما دون النفس، ينتقل للقصاص فيما دون النفس، سواء كان فيها إتلاف عضو أو عضوين أو قطع عضو أو عضوين. هناك فرق بين الإتلاف والقطع. نعم، قد يتلف العضو مع بقائه مع قيامه، قد يتلف العضو مع قيامه، يعني يتلف عليه السمع مع بقاء الأذن، الشم مع بقاء الأنف، النظر مع بقاء العين، يتلف يده فتشل مع بقاء اليد، وقد يزيل العضو. هذا فيه قصاص وهذا فيه قصاص. قال: باب شروط القصاص فيما دون النفس. قال: من أخذ بغيره في النفس أخذ بها فيما دونها، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني كتب على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس. من الأحكام التي لم تتغير في سائر الشرائع ما يحفظ الكليات الخمس، من الأحكام التي لم تتغير في سائر الشرائع ما يحفظ الكليات الخمس، وكذلك سائر مكارم الأخلاق. ماشي يا أخواني؟ ولذلك حتى مع القول بأن شريعة ما قبلنا ليست شريعة لنا، ليست شريعة لنا، فالإتيان بها في كتاب الله مع الإقرار يجعلها شريعة. طيب، فإن كانت في مقصد من المقاصد هي شريعة. واضح يا أخواني؟ قال الآية: ولحديث أنس بن مالك ابن النضر وفيه كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص قد يراد بكتاب الله القرآن، وقد يراد بكتاب الله مجموع ما جاء عن الله، يعني كتب الله القصاص، يعني سواء كان كتابا أو سنة. واضح يا إخواني؟ قال: رواه البخاري وغيره. ومن لا يؤخذ بغيره في النفس فلا يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف، يعني مثلا الوالد يؤخذ بنفس ابنه. طيب، لو اعتدى على ما دون النفس، هذا الذي يقول. قاله في الكافي: كالأبوين مع ولدهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر لعدم المكافأة. والخلاف اللي وقع هناك يقع ايه هنا. وشروطه أربعة، يعني شروط الايه؟ الاستيفاء. المصنف رحمه الله تعالى صاحب الأصل هيجعل هذه الشروط متتالية بغير شرح. الشرط الأول العمد والعدوان. الشرط الأول العمد والعدوان، فإن كان غير عمد شبه عمد أو خطأ لا مؤاخذة، خلاص. طيب وإن كان عمدا غير عدوان فلا مؤاخذة. هنغير العبارة، إن كان عدوانا غير عمد لا مؤاخذة، هي هي عدوان قتل خطأ أو شبه عمد، ده اسمه إيه؟ عدوان غير عمد. طب لو كان عمدا غير عدوان لا مؤاخذة. قال أحدها العمد العدوان، فلا قصص في غيره، فلا قصص في الخطأ إجماعا، لأنه لا يوجب القصص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى ولا في شبه العمد. والآية مخصوصة بالخطأ فكذا شبه العمد وقياسا على النفس. الثاني من الشروط إمكان الاستفاء. المراد بكلمة إمكان الاستفاء ألا يقع العدوان على ما لم يجني. مر معك أنه لو قطع مثلا من ساعد أنت لا تأمن، لا تأمن إيه؟ الحيف. قال الثاني إن كان الاستفاء بلا حيف، بأن يقطع، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي كحد إلى حد كمارن الأنف وهو ما لنا منه دون قصبته، لأن القصبة لا تأمن فيها الإيه؟ الحيف. فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة. الجائفة ما وصلت إلى جوف، الجائفة ما وصلت إلى جوف، يعني الطعن مثلا في بطنه أو في ظهره فدخلت إلى الجوف اسمها إيه؟ جائفة. ولا في قطع القصبة، قصبة الأنف، ليه؟ لأنه لا يأمن الحيف. أو قطع بعد الساعد لأنه لا يأمن الحيف، أو بعد الساق لأنه لا يأمن الحيف، كذلك بعض العضد لأنه لا يأمن الحيف، أو بعض ورك لأنه لا يأمن الحيف بلا خلاف. يبقى الآن عشان يستوفي يبقى يأمن ليه؟ الحيف. هذا الوقت لا، هذا الوقت ممكن يختص بأقل. اصبر. قال لأنه لا يمكن الاستفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من حقه أو سرى إلى عضو آخر أو إلى النفس، يعني ينزل في غطمة إيه؟ تذهب النفس فيمنع منه، لما روى سمران ابن حارثة عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إيه استعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني طلب من النبي أن يأخذ الإيه؟ ها؟ القصاص. فأمر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدية، فقال إني أريد القصاص، فقال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص. رواه ابن ماجه، وهذا الحديث ضعيف لكن عليه العمل، هذا الحديث ضعيف لكن عليه العمل. فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يس، ووقع الموقع لم يلزمه شيء. طيب وإن جاءت السراية فعليه ويكون عمدا، وإن حاف فعليه ويكون عمدا. السراية عن تسري، يعني مثلا قطع اليد فصارت في سائر اليد أو صارت إلى النفس. وإنما منع منه لتوهم الزيادة، قاله في الكافي. الثالث المساواة في الاسم. انتبه لأن هذه المسألة والتي تليها، هذا الشرط والذي يليه مهم جدا. هذا الشرط والذي يليه من أهم الشروط. قال الثالث المساواة في الاسم كالعين بالعين، يعني ما ينفعش يأخذ عين بيد ولا بأذن، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن للآية. يقول إيه؟ تتساوى فين؟ في الاسم. فلا تقطع اليد برجل وعكسه، لأن القصاص يقتضي المساواة. والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى، والمساواة في الموضع. فلا تقطع يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بالشمال وعكسه، يعني ما تاخدش اليمين بالإيه؟ بالشمال، أو الشمال بالإيه؟ باليمين، لعدم المماثلة. لعدم الممثلة، ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن، فلا يؤخذ بعضها ببعض. قاله في الكتاب. الشرط الذي يليه مكمل لهذا الشرط، الشرط الذي يليه مكمل لهذا الشرط. الثاني مراعاة الصحة والكمال. رجل جاء لآخر ففقع له عين، عين الآخر غير مبصر، عين الآخر غير مبصر، عين بعينه لكن إيه؟ غير مبصر. يبقى وإن تماثلت في الاسم فقد اختلفت فين؟ في الصحة والكمال. واضحة ولا؟ وهناك مسألة أخرى أنا سأطرحها عليك ثم أتركك. أعور جاء لمبصر بعينيه ففقع له عين، انتبه، أعور جاء لمبصر ففقع له عين، واضح الصورة؟ العين التي فقعها تساوي العين السليمة عند الأعور اسما ووصفا. ماشي؟ عرفت المسألة؟ عرفتها؟ هل يجوز له القصاص؟ هذه مسألة أطرحها عليك للبحث فيها. أعور، احنا قلنا أعور جاء لآخر واعتدى على عينه، العين السليمة عند الأعور هتوافق العين عند الآخر، اسمع عين وعين خلاص، وهتوافقها يمين ويمين وسليمة وسليمة، واضحة ولا لا؟ هل يجوز لهذا السليم أن يأخذ عين الأعور؟ حضرتك تبحث فيها وتقول لي إيه الراجح أو إيه الصواب. ما ليش دعوة، أنت حضرتك تبحث وتقول لي. هيبقى أكون أعمى، فحضرتك تبحث وتقول لي. نعم. لا ما فيش مشكلة في دي. قال نعم. طب خلاص انا انت كنت تعرف انا ما اعرفش. لو اعمى فقع عين مبصر يختص بنا الان؟ هو قال لك الكلام ده ولا ما قالناش؟ طب اصبر هيوضح لك. نعم. طيب لا لا دي حاجه غير. قال الرابع مراعاه الصحه والكمال، فلا تؤخذ الأصابع والأظافر بناقصتها، رضى الجاني بذلك أو لا لأنه أكثر، ولا عين صحيحة قائمة، يعني إيه عين صحيحة قائمة؟ بقائمة العين القائمة يعني التي لا تبصر وإن كانت موجودة، يعني فيها السواد وفيها البياض لكن لا تبصر، وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر. قال الأزهري لنقص منفعتها فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة، ولا لسان ناطق بأخرس، مع أن الأخرس عنده لسان ما عندهش لسان، عنده لأنه أكثر من حقه، ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبح وذكر، والشلل فساد العضو وذهاب حركته، فإذا شل ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه، كعين البصير بعين الأعمى. ولا ذكر فاحل بذكر خصي أو عنين لعدم المماثلة. ويؤخذ مار من صحيح بمار الأشل. معروف مار أولا ولا مار الألف فين؟ أهي صنونة دي. أي وهو الذي لا يجد رائحة شيء لأنه لعلة في الدماغ، والأنف صحيح. وأذن صحيحة بأذن شلاء، لأن الأذن مجرد إيه؟ قيام، لكن السمع فين؟ في الداخل. أي أذن ساعد فقط لكن ليست هي. أي أذن السميع بأذن الأصم وعكسه، لأن الصمم لعلة في الدماغ. هذه فين؟ في باب الأعضاء. عندنا باب آخر اسمه باب الجروح. باب الجروح، والجروح أقل من الأعضاء. وأهل العلم عندما تكلموا في الجروح قسموها أقساما. إن كان أقل وأراد جاز له. إن لا خلاص استوفى، خلاص انتهينا. أو يأخذ ديته. خلاص تفضل. لا، المجن عليه هنا سيأخذ الدية. المجن عليه هيأخذ الدية، لأن الدية هتكون عن عضو كامل. مر معنى إعطاني قبل ذلك الكلام في الدية ولسه ما جاتش الكلام في الدية. دية العضو كدية النفس، دية العضو كدية النفس، وهيأتي. فالعضو الكامل بالنفس الكاملة، والعضو المثنى على النصف، والمثلث على الثلث، والمربع على الربع، والمخمس على الخمس، والمعشر على العشر، وهكذا. هيأتي إن شاء الله تعالى. لا، لا يقطع على عضو. الآن لو أخذنا الأشل ماذا نقص منه؟ قال فصل. الآن هذا الفصل سيأتي بالجراح، سيأتي بالجراح، سواء الجراح الذي يكون فيها الدية أو الجراح التي يكون فيها القصاص. وأهل العلم قد قسموا هذه الجراح بحسبها إلى أقسام، فقسموا الجراح إلى 11 قسما. كم قسم يا أخواني؟ 11. أول الجراح الحارصة، أول الجراح الحارصة. ايه الحريصه دي؟ واحد بيمزح مع اخر جاء بظفره وعمل ايه؟ علامه كده في ايديه، شكله الجلد الخارجي، اسمها ايه؟ حارصه. طيب لو جاءت شقت الجلد الخارجيه ووصلت للحم، شقت جزء من اللحم، ده اسمه ايه؟ باضعه. هذا اذا لم تنزل دما، هذا اذا لم تنزل دما. طيب نزل منها نقطة دم اسمها دامعة أو بازلة، اسمها إيه يا إخواني؟ دامعة أو بازلة. يبقى الأولى اسمها إيه؟ حارصة. الثانية باضعة. ليه باضعة؟ لأنها بتضع الإيه؟ اللحم، بتشك اللحم. طيب نزل منها نقطة دم اسمها إيه؟ دامعة أو باذلة، يعني بذلت الدم. أنت مش عندك يقولك ابذل الجرح، يعني ابذل الجرح، اضغط عليه عشان ينزل نقطة الدم، مش كده؟ دي اسمها بذل بازلة. طيب هنفترض انها راح داخله في اللحم شويه، دي اسمها المتلاحمه. اسمها ايه يا اخواني؟ المتلاحمه. ليه؟ لانها بتتلاحم بعد ذلك، نزلت للحم اخذت فيه شقت نزلت، دي اسمها ايه؟ متلاحمه. هنفترض ان نزلت في اللحم الى ان كادت تصل الى العظم، بينها وبين العظم قشره خفيفه، يبقى الان اهي دي شقه الجلد واللحم وغاصت في اللحم حتى قاربت انها تصل لايه؟ للعظم. بينها وبين العظم جلده بسيطه جدا، قطعه بسيطه جدا، دي اسمها السمحاق. اسمها ايه يا اخواني؟ السمحاق. كم شيء الان قلنا؟ خمسه. الاول الحارس، الثانيه البابعه، الثالثه البازله او الدامعه، الرابعه المتلاحمه، الخامسه السمحاق. الخمسه الاولى دي ليس فيها دية. الخمسه الاولى هذه ليس فيها دية. امال فيها ايه؟ فيها حكومه عدل، فيها حكومه عدل. طيب وهل فيها القصاص؟ هرجع للسؤال اللي احنا كناه منذ قليل، هل يؤمن فيها الحيف؟ اذا لا قصاص فيها. امال هتبقى تعمل ايه الان؟ حكومه عدل. حكومه العدل لا تصل للاعلى منها. هياتيك الادب ديه في الجراح التي تليها. لا يمكن لحكومه عدل ان تصل لدية اعلى شيء، اقل شيء هيجي في الدية الان. ماشي يا اخواني؟ نبدا الان مع السادسه وهي بدايه الايه؟ الديات. احنا اخر شيء قلناه ايه؟ السمحاق. السمحاق ده هيعمل ايه؟ هيشق اللحم ويجعل بينه وبين العظم ايه؟ جلده خفيفه، دي اسمها السمحاق. لو زالت الجلده دي وبدا العظم، دي اسمها الموضحه. اسمها يا اخواني؟ الموضحه. لماذا سميت موضحه؟ وضحت العظم. واضح؟ من اول الموضحه، هذه الموضحه من اولها تبدا الايه؟ الديات. الديه في الموضحه خمسه من الابل. الديه في الموضحه خمسه من الابل. ماشي؟ يلي ذلك ما يعرف عند اهل العلم بالهاشمه. يعني هشم العظم، اسمها ايه؟ الهاشمه. الهاشمه فيها ضعف الموضحه. الموضحه كام؟ خمسه من الابل، يبقى الهاشمه كام؟ عشر. طيب هشم العظمه ونقلها من مكانها، يبقى اسمها الناقله او المنقله. زيد خمسه يبقى كام؟ 15. اول الديات كام؟ ها؟ خمسه اللي هي الموضحه. ها؟ الهاشمه كام؟ 10. يليها المنقله كام؟ 15. عندي بعد ذلك جرحان في الراس. عندي بعد ذلك جرحان في الرأس، أحدهما فيه الخلاف، أحدهما فيه الخلاف. الأول في الرأس ما يسمى بالمأمومة. الأول في الرأس يسمى إيه؟ المأمومة، اللي هي بتأم الرأس. يعني إيه تأم الرأس؟ هتيجي للجمجمة وتقوم جاية كسر العظم، وهتجعل بينها وبين المخيخ الموجود في الداخل جلد خفيفة، اسمها ايه؟ مأمومة. هذه فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. طيب التي تليها التي يختلف فيها اهل العلم، ما يعرف بالدامغة قبل ما نعرف فيها إيه. ولماذا اختلفوا؟ هم اختلفوا لأنهم ما تصوروا حياة صاحبها بعد أن تصل إليه. هو أن يكسر العظم حتى يزيل ما بينه وبين الدماغ، يبقى الدماغ هت إيه؟ هتبان، هتفتح. هل يمكن لهذا أن يحيى؟ إن كان يؤمن يمكن له أن يحيى، فقد جعلوا فيه ثلث الدين. انتبه، هم ما يتكلمون في جرح في الرأس لم يسري إلى غيره، لأن جرح الرأس قد يؤدي إلى السراية في غيره، يحصل إيه؟ ضرب في الرأس يعمل له شلل في عضو من الأعضاء أو في عضوين أو في ثلاثة. لا، يبقى عندنا الخبطة اللي في الرأس فيها الدية، وفي سائر ما حدث عنها ديات بحسب عضو، دية كاملة، عضوين، ديتين، ثلاثة أعضاء، ثلاث ديات، وهكذا. ولذلك يتصور في رجل حي وله عشر ديات. مش يموت أرخص، النفس عزيزة، الإسلام يعز النفس. يبقى عندي المأمومة، وبعد المأمومة إيه؟ الدامغة. يلي ذلك ما يعرف بالجائفة. إيه الجائفة؟ اترك الدماغ واذهب لما يصل إلى جوف، هيطعن بطن لغاية ما تصل السكين إلى جوف. إذا وصلت إلى جوف، سواء كان في الصدر، في البطن، في الظهر، إذا وصلت إلى جوف ففيها ثلث الدية. طب إذا أتلفت عضوا بحسب، احنا بنتكلم على إيه؟ على ما تدخل إلى جوف ولم تتلف عضوا. خلاص كده يا اخواني، هذه أيضا ثلث الدية. لو أتلفت الثلث للجائفة، وما أتلفته ففيه إيه؟ بقدره، بحسبه. هل يا اخواني الجراح اللي بيتكلم فيها اهل العلم، هذه الجراح اللي بيتكلم فيها اهل العلم، خمسه منها ليس فيها ديه، لكن فيها ما يسمى بحكومه عدل. اول الديات كم؟ خمسه من الابل. حكومه العدل تصل لخمسه؟ لا. يبقى حكومه العدل نهايه ما تصل اليه كم؟ اربعه. اربعه، نعم، لا تصل الى الخمس. واضح يا اخواني؟ لكن الابل لا تجزى. لا، الابل لا تجزى. ما القيمه في الابل؟ القيمه في الابل، يعني انت بتقول الابل كذا وقيمتها كذا، فهي لا تصل الى ايه؟ الى الخمس. واضحه دي؟ فين؟ في حكومه العدل الخمسه الاولى. ايه الخمسه الاولى؟ ها، حارصه، باضعه، دامعة أو باذلة، متلاحمة، سمحاق. اللي فيها الديات موضحة، هاشمة، منقلة، مأمومة، دامغة، وبعدين الجائفة التي تكون في الجوف. خلاص كده يا اخواني، هذه جملة الجراح، هذه جملة الجراح التي يصاب بها الإنسان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، وكالموضح في رأس أو وجه، بقوله تعالى: والجروح قصاص. وللحديث النضر لما كسرت سن مين؟ أنس بن النضر، لما كسرت خالته سن من؟ الجارية، فقال: كتاب الله القصاص. وهذا أحد الأدلة اللي بيقال فيها يؤاخذ الحر بالإيه؟ بالعبد. قال: ولإمكان الاستفاء بلا حلف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، فأشبح الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها. يبقى الموضحة أول الديات، والموضحة أول ما يمكن الإيه؟ استفاء فيه. لكن الحارصة والباضعة والبازلة والمتلاحمة والسمحاق كلها لا يؤمن فيها الحي. قال والهاشمة والمنقلة والمأمومة. ايه هي الهاشمة؟ كسر العظم. المنقلة تنقله. والمأمومة ها؟ في الرأس. الحظ انه لن يأتي بصيرة الدامغة. ليه؟ كل الامر هل متصور مع الحياة ولا لا؟ يقول لو وصلت الى المخ لا يتصور مع الحياة. فليه هتكون فيها البيئة الايه؟ كاملة. قال لا يجب فيها القصاص لان المماثلة غير ممكنة، وله ان يقتص عنها موضحة الاقل يعني، لأنها بعض حقه في محل جناياته، ويأخذ ما بين ديتها ودية الشجة التي هي أعظم لتعذر القصاص فيها إلى بدل، كما لو تعذر في جميعها، وهو قول ابن حامد. قال في الكافي فيأخذ في هاشمة، الآن هيتكلم عن الديات، خمسة من الإبل، وفي منقلة عشرا، والصحيح أن يأخذ في الموضحة خمسا. صحيح فين؟ في المذهب ولا صحيح في الدليل؟ الدليل في الموضحة يأخذ خمسا، وفي الهاشمة يأخذ عشرا، وفي المنقلة خمسة عشر. يبقى كده لا إشكال. وفي المنقلة عشرا، وفي مأمومة 28 بعيرا وثلث بعير. نعم هذا الفرق بين الاثنين. نعم. واختار أبو بكر لا يجب الأرش للباقي، لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيح. هذا إن اختار أخذ الشلاء بالإيه؟ بالصحيح. وسراية القصاص هدر، سراية القصاص هدر في العضو الذي يؤمن فيه السراية والذي لم يعتدي فيه. واضح؟ بشرط أن يؤمن في السراية ولا يعتدي فيه، أي غير مضمون، لقول عمر رضي الله عنه وعلي من مات من حد أو قصاص لا دية له. رواه سعيد بمعنى. وسراية الجناية مضمونة، يعني لو أن جن على واحد وبعدين صارت الجناية وإيه؟ مضمونة بقود ودية في النفس وما دونها بغير خلاف لحصول التلف بفعل الجاني، أشبه ما لو باشره، يعني مثلا لو قطع يده فنزف حتى مات يبقى إيه؟ مضمون. قطع له الكتف فسارت إلى الساعد، مضمون. سارت إلى الكتف، مضمون. وإن اقتص بعد الاندمان ثم انتقض جرح الجناية فصار إلى النفس وجب القصاص بها. الأذان. طيب هنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.